نرحب بمعالي الشيخ. أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين، وأسأل الله أن يوفقنا جميعا وأن يسدد ويبارك في الخطى. اللهم أمين. بارك الله فيكم. هذا سؤال من الأخ المستمع أبو عبد الكريم من مدينة الرياض، يسأل فيه قائلا: معلوم ما تمر به المنطقة من أزمات ومشكلات وفتن، فجاءت عاصفة الحزم المباركة بإذن الله تعالى لتعطي رؤية جديدة وحاسمة بإذنه في كيفية النظر في مثل هذه المشكلات، وبخاصة ما يمر به إخواننا وأشقاؤنا في اليمن الشقيق، فهي من أجلهم ومن أجل المنطقة والأمة أجمع. فهل من توجيه في هذا من هذا المنبر المبارك لما ينبغي أن يكون عليه المسلمون تجاه ذلك كله؟ بارك الله فيكم وسدد خطاكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه وأمهات المؤمنين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والقبول في القول والعلم والعمل. الحقيقة أن هذا السؤال لا شك أن مناسبته ظاهرة، وأن أيضا جزاه الله خيرا هذا الذي وجه هذا السؤال، لا شك أنه يعيش الأحداث ويعيش المنطقة، ولا سيما أيضا المتابع، ولا سيما من أدوات التواصل الاجتماعي وما يرى فيها من خوض. أحسب أنه هذا من أكبر الدواعي التي دعته إلى مثل هذا السؤال، بمعنى ما هو هذا الموقف وما ينبغي أن يكون. أولا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ملك العربية السعودية على هذا التوجه المبارك وهذا القرار الحكيم والقرار الصارم والحازم. وأحسب أنه أيضا كان يعني نظر لكل المعطيات، بدءا بأنه معلوم أنه سبق ذلك حوار وسبق ذلك مناشدة بالحلول السلمية ومبادرة خليجية كما هو معلوم، ونداء لجميع الأطراف، ويبدو أن الأمر يستفحل كما هو ظاهر، وأن الأذان لم تكن صاغية بل كانت يعني مصمومة صح التعبير. فما كان حفظه الله إلا التفت إلى إخوانه العرب والمسلمين وجمع كلمتهم وتفاهم معهم وأنشأ هذا التحالف المبارك الذي إن شاء الله هو رمز وحدة الأمة، وأيضا نواة لوحدة الأمة ونواة لطريقة حل مشكلات هذه الأمة. فهو إن شاء الله توجه مبارك، ولهذا يعني استقطاب الملك حفظه الله بقراراته لهذه القيادات وهذه الرموز الإسلامية، سواء الذين يزورون البلاد والذين أيضا يعني يأتون بأنفسهم وبمندوبهم أو حتى يتواصل قيادتنا معهم، هذه كلها إن شاء الله يعني مبشرات مباركة. ثم كان هذا القرار الحازم لهذا التوجه المبارك، لأن فعلا وجد وتبين الآن أن هؤلاء لم ينفع فيهم النداءات ولم تنفع فيهم، وظنوا أن يعني أن الأمور يعني أرادوا أن يتخذوا من مثل هذه المماطلات ما ظنوا أنهم سوف يبلغون به طبعا مبالغهم أو غاياتهم السيئة. فكان هذا القرار الحازم والحاسم لله الحمد، والذي تلقاه المؤمنون وتلقاه الصادقون والمخلصون. ومعلوم كما يعني أيضا أشار السائل حفظه الله أنه من أجل اليمن ومن أجل المنطقة ومن أجل الأمة، فإخواننا في اليمن هم إخواننا وهم أهلنا وهم شقاؤنا، يهمنا ما يهمهم، يفرحنا ما يفرحهم، ويحزننا ما يحزنهم، ونأسى الحقيقة ما مروا به سواء من تقتيل وتهديم. فهذه الفئة الظالمة الحوثيون ومن شايعهم قتلوا وشردوا وهدموا وسفكوا الدماء وهدموا المساجد والجامعات، لم يرقموا في أهلهم، لا فقط في المؤمن بل في أهلهم وفي أهل اليمن إلا ولا ذمة، ولهذا هذا كله من أجل إخواننا، فليعلموا أنه يسرنا ما يسرهم ويسوءنا ما يسوءهم. ولهذا لا شك أيضا نحمد استقبالهم أيضا لهذه المواقف، فهم حقيقة يعني المتابع لوسائل الإعلام والمتابع يرى أنهم فعلا مستبشرون، بل حتى كما تتحدث الإعلام حتى الذين كانوا مع هؤلاء بدأوا يشقوا عليهم، سواء كانوا مع ما يسمى بحزب المؤتمر أو مع الرئيس المخلوع أو مع هؤلاء بدأوا يشقوا عليهم لأنهم وجدوا أين المصلحة. ومن هنا فإن أولا نحمد الله عز وجل على ما وفق لهذا القرار، ثم نسأل الله أن يحسن العاقبة، ثم أيضا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أهل اليمن السعيد يمنهم ولبلادنا ولبلادنا أيضا أمنها وأمانها، ويحفظ على الحرمين أمنهم أهل الحرمين أمنهم. فالمسلمون ولله الحمد كما هو معلوم يتمتعون بوصولهم إلى الحرمين الشريفين من منذ قام ارتداد الدولة المباركة، وهم يعيشون أمنا وأمانا حجاجا وعمارا وزوار ولله الحمد. فإن شاء الله هذا الأمن باقي، ويهيئ الله هذه القيادة لتحفظ على الحرمين أمنها. ومن هنا فإن أولا أوصي نفسي وأوصي من تبلغه هذه الكلمة أولا بالتعلق بالله عز وجل. أنا ألاحظ أن لا شك أن هناك مبشرات وهناك استبشار، لكن لا ينبغي أن هذا يغفل لنا عن التعلق بالله عز وجل، أن نتعلق به وأن نلهج بالدعاء له سبحانه وتعالى أن يصلح نياتنا وأن ينزل علينا نصره وأن يوفق قيادتنا وأن يسددها وأن يلهمها وأن يوفق في كل ما توجه إليه من توجهات مباركة، وأيضا أن نكون كلمة واحدة، وأيضا كلمة لإخواننا الجنود هؤلاء الذين في نحسب أنهم في سبيل الله عز وجل، وهم يدافعون عن أهلهم وعن حرماتهم وعن مقدسات المسلمين. أيضا أنقل لهم يعني أننا يعني مستبشرون بهذا الأداء العالي والأداء الرائع، وهذه والله الحمد الكفاءة منقطعة النظير التي تحدث عنها البعيد قبل القريب والعدو قبل الصديق. نهني أنفسنا ونهنئهم ونسأل الله لهم مزيدا من الثبات ومزيدا من السداد، ولهذا كلنا معهم وكلنا أيضا نحمد كل ما يقومون به والله الحمد في كل قطاعاتهم وبكل توجهاتهم. أيضا مما يحسن التنبه له هو أن نكون لا نسمع للشائعات، فمع الأسف أن يعني العدو يحاول وخاصة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أنهم يعني يتحدثون بأنباء مكذوبة وأخبار مكذوبة وتصورات وأحيان تلفيقات وحتى أحيان أسماء أيضا ملفقة. فلهذا علينا أن نتثبت في النقل، بل لا ننقل كل ما سمعنا ولا أيضا نستجيب لكل ما رأينا، تثبت في النقل ولمذ الشائعات، وأيضا لا نتحدث حتى عن بعض أحيانا إن بلغ أحد فيما يتعلق بتحركات قواتنا أو لا ينبغي، لأني ألاحظ أحيانا فعلا بعض الإخوان يعني وخاصة إذا كان يعني يظن مع الأسف أنها يعني في التواصل هذه يحاولون بما يسمى بالسبق أو أنهم فعلا سواء، هذا يعني ينبغي سواء أولا يراقب الله عز وجل فيما يقول، شيء ثاني أيضا يكون حكيما ويكون مؤمنا ويكون أيضا ينظر أين مصلحة أمتي ومصلحة دينه ومصلحة أهله ومصلحة قيادته ومصلحة أيضا جيشه. فلا ينبغي ألا التسرع في النقل ولا ويجب التثبت وأيضا عدم التصديق بكل ما يتناقض. ثم أيضا نحصن أنفسنا كما قلت قبل قليل بالتعلق بالله عز وجل، ولا سيما ترك المعاصي، يعني ينبغي أن نضرع إلى الله عز وجل ونتقرب إليه بالصالحات ونبتعد عن المخالفات والتفريط في الواجبات والتقصير في المطلوبات، وليكون حديثنا حديث حكمة وتوازن وتفاؤل، فهذه كلها يعني أحب من إخواننا أن يعني يدركوا أن ما نحن فيه ابتلاء، كما يعني ابتلاء بالخير كما هو ابتلاء بضده. فلهذا علينا أن نعلم أن هذه لنا وأنها للأمة، ولهذا يجب أن نحافظ، يجب أن نحفظها وأن نحفظ كل ما يؤدي إلى إلى إلى إلى استقامتها وإلى إن شاء الله ما يقود إلى النصر فيها. نؤكد لإخواننا وأشقائنا في اليمن أن هذا كله من أجلهم، فيسرنا ما يسرهم ويسرنا ما يسوهم، وإن شاء الله العاقبة حميدة، وسيعود إلى اليمن يمن سعادته، فهو اليمن السعيد، وستعود إليه تنميته، وسوف إخوانه يقفون معه، ولا سيما إخوانه في الخليج، فسوف كل ذلك كل هذا الدمار بإذن الله سوف يعود إعمارا، ويعود وتعود المنطقة إلى هدوءها وإلى سلامتها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لمحبة، وأن يكتب النصر المؤزر لقواتنا وجيشنا، وأن يوفق قيادتنا، وأن يلهمها الرشد والصواب، وأن يسددها في قراراتها وفي كل ما تتوجه، لأنه سميع مجيب. صلى الله على محمد وعلى وصحبه وسلم. اللهم أمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ونفعنا بما سمعنا من توجيه كريم مبارك منكم. من الأسئلة أيضا التي وردت للبرنامج فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما فضل الدعاء الوارد في القرآن الكريم من مثل قول الله تعالى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وغيرها من الأدعية الواردة في القرآن، أنا أكررها دائما وأحس أني مقصرة مع ربي، أختكم تركية. جزاك الله خيرا أخت تركية على هذا السؤال. لا شك أن أفضل الدعاء هو ما كان من القرآن الكريم، وما كان من ثبت من السنة النبوية الصحيحة، فهذا هو أفضل الدعاء. والقرآن مليء بالأدعية الحقيقة، والآيات التي فيها الدعاء، ومنها ما ذكرت حفظك الله لا إله إلا أنت سبحانك، هذا لا شك أنه هو دعاء الكرب ودعاء الغم ودعاء في كل حال يدعو به المسلم، يتلوه بنية الدعاء لا إله إلا أنت سبحانك. إن يعني ولهذا قال جعفر الصادق رضي الله عنه: عجبت ممن يدركه الغم كيف يغفل عن قول عز وجل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت مظلما، فإني سمعت الله يقول فاستجبنا له فنجيناه الغم وكذا فاستجبنا له ونجيناه الغم وكذلك ننجي المؤمنين، بمعنى أن هذا لذي النون عليه السلام وأيضا للمؤمنين كلهم. فلا شك أن دعاء القرآن احرصي عليه، وأنت واضح ظاهر أنك جزاك الله خير أنك حريصة عليه، مثل قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار، وقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا تعين نسينا وأخطأنا، ربنا وتحمل علينا إصرا كما حملته على ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا إلى آخره. فالأدعية القرآن وأيضا أولو الألباب: ربنا إنا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم، ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكف عنا سيئاتنا إلى آخره. فلا شك أن الأدعية القرآنية هي من أفضل الدعاء أو أفضل الدعاء، وكذلك ما جاء في السنة كقول أفضل الدعاء أو أفضل ذكر لا إله إلا الله أو خير ما قلت أنا والنبيين من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. والأدعية النبوية المأثورة كثيرة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحد الأخوة المستمعين يسأل يقول: إذا وقع سلس البول أكرمكم الله على الثوب وقمت بغسله لأكثر من مرة وبقي الأثر، هل بذلك يكون الثوب طاهرا أم لا؟ ما توجيهكم أحسن الله إليكم؟ جزاك الله خير. يعني ينبغي أن تعلم أن المتنجس كون ثوبا أو غيره أو إناء أو أنه يغسل بالماء، وتكون الطهارة بذهاب أثر النجاسة، ذهاب لونها، ذهاب طبعا ذهاب عينها أول شيء، أنت عين النجاسة إذا كان لها جرم لابد أن تذهب إلى كجسم أو فتذهب عينها ويذهب لونها وتذهب أيضا رائحتها. أحيانا كما تفضل السائل قد أحيانا اللون ما يذهب يعني، فلا يضر ما دام أنه يعني بقي اللون بعد أن اجتهد في الغسل، فإنه لا يضر، وديننا يسر في ذلك. فأنت تغسل بالماء مرة مرتين ويزول الأثر النجاسة كما قلت، تذهب عينها وتذهب الرائحة، وهذا كافي إن شاء الله، وأنت تقول مرة مرتين وهذا كافي إن شاء الله، فإنك اجتهدت في زالة النجاسة ولا يلزمك إلا هذا، فلا تتكلف ولا يغلب عليك الوسواس، جزاك الله خيرا. الحمد لله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يسأل يقول: لدي سؤال حول قصة سيدنا يوسف، لماذا ذكر الله سبحانه وتعالى حالة الأب يعقوب وحالته لفقدان ولده، ولم يذكر سبحانه وتعالى واقع أم سيدنا يوسف، رغم أن ألم الأم وخوفها على ولدها أكبر من الأب في الغالب؟ لماذا كان هناك غياب لأم يوسف في القصة القرآنية مع أنها ذكرت في أواخر السورة بقوله تعالى ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا؟ بارك الله فيكم. جزاك الله خير على هذا السؤال، لكن الحقيقة يعني أحسب أن يعني بعض العلماء يعتبرون أن هذا فيه نوع من التكلف. عادها القرآن حينما يذكر القصص يذكر ما يتعلق به غرض القصة من إرادها. قصة يوسف يعني استغرقت السورة كلها، والمقصود هو ما ذكر فيها، سواء من حال يوسف، من حال الابتلاء الذي تعرض له في الجب أو في الحب أو في غير ذلك، وكذلك حال أبيه وحال مع إخوانه وحال البلاد المصرية ماذا صار حينما أصابها ما أصابها من القحط إلى آخره. ولهذا وفي آخرها قال إنه نتائجها إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وأيضا قال نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في آخره يقول هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. هذا هو الغرض. أما التفاصيل ما ينبغي، وذكر العلماء مثل هذا ما كان ينبغي. على كل حال أنا أعطيك بعض ما قاله العلماء في هذا، لكني لا أحب أن تهتم بمثل هذا لأنه لا يترتب عليه كبير فائدة، ولا سيما إذا علمت أن القرآن حينما يكون قصة ويطيل في شيء فهو لغرض، ويختصر في شيء فهو لغرض، بل أحيانا القصة نفسها تورد في مواطن فيها إطناب وفي مواطن أخر فيها إيجاز. ذكر العلماء أن أم يوسف عليه السلام توفيت وهو صغير على ولادة أخيه بنيامين، وأنها ما أدركت يعني هذا، يذكر ذلك كتاب السير والتاريخ. أيضا ذكروا كذلك أن إخوانه إخوان من الأب، فغيرتهم لا تتعلق بالأم، تتعلق بالأب لأن الأم مختلفة. هذا ما ذكروا لك، أنا قلت هذا لك من أجل يعني نوع فائدة، وإلا أنا ما أرى الإغراق في مثل هذه الأسئلة. وإلا حتى قالوا إنه في أبويه قالوا إن المقصود بالأم خالته وليس أمه، لأن أمه قالوا إنها متوفى على كل حال. لكن هذا هو الذي ذكره العلم، ولكني ومع هذا أنصحك بالاهتمام بالأشياء التي فعلا وقف عندها العلم من العبر والعظات وما يفيد في هذا. جزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. حبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نصل معكم وبكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب.